بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا في كل مكان إلى هذا المجلس الجديد من مجالس منهج الدعوة إلى الله عز وجل على وفق أو فقه الدعوة إلى الله عز وجل على وفق منهج الأنبياء و السلف الصالح. وأظن أخطأنا في العنوان الشيخ محمد، لعلك تعدله، بارك الله فيك. ما زلنا في الحديث عن العلم بالنسبة لمسألة من أهم ما يتميز به الداعي إلى الله عز وجل هو العلم، العلم الشرعي. وذكرت في المجلس السابق أن العلم على نوعين: أصول و وسائل، وسائل للعلم أو علم الآلة أو العلوم المساعدة. وأعتقد أنني وقفت عند العلم الفقه، ذكرنا القرآن وذكرنا التفسير وذكرنا العقيدة وذكرنا الحديث، هذا طبعا بإجمال. والآن نتكلم عن الفقه. والفقه في واقع الأمر يطلق على معنيين: معنى عام ومعنى خاص. أما المعنى العام فهو الفقه في دين الله عز وجل عموما، وهذا يشمل جميع العلوم والفنون. يعني يكون لديك فقه في العقيدة، لديك فقه في الحديث، لديك فقه في اللغة، لديك فقه في التفسير، هذا المعنى. بذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يعني في دين الإسلام. والفقه العام هذا هو ضبط القواعد، ضبط قواعد كل فن وكل علم، بحيث أن تصبح أيها الداعية تمتلك مفاتيح هذا العلم وقواعد هذا الفن، بحيث يكون عندك فقه. النوع الثاني أو القسم الثاني هو الفقه الخاص، والمقصود به معرفة الأحكام العملية الفروعية من أدلتها التفصيلية، يعني ما يسمى بالفقه الآن، اللي هو معرفة الأحكام الفروعية العملية وأخذ هذه الأحكام أو أخذ الأحكام من الأدلة، من الأدلة بمعنى ما يتعلق الآن بما استقر عليه علم الفقه من هذه الأبواب، ابتداء من باب الطهارة وانتهاء بباب الدعاوى والبينات. وهذا طبعا في بعض المذاهب وليس في كل المذاهب. إذن علم الفقه من أهم العلوم ومن أفضلها ومن أعلاها. ولذلك إذا أردنا أن نتحدث على مسألة الفقه، لابد أن يكون حديثنا يعني يشمل النوعين: الفقه العام والفقه الخاص. أما الفقه العام فهو معرفة قواعد الدين وقواعد الشرع، لأنه ما يمكن أن يكون للداعية ما يمكن أن يبرز الداعية ويظهر وينجح في دعوته إلا بامتلاكه لهذا النوع من الفقه، النوع من الفقه. وأما الفقه الخاص فهذا طبعا مطلوب من كل مسلم، لكن يختلف من حيث فرضية العين والكفاية. فالقاعدة في هذا أن كل عبادة واجبة على المكلف، فتقدم العلم عليها واجب. ثم ما زاد عن ذلك يعدونه من فرض الكفايات، بحيث يبرز فيه طالب العلم. لعلكم تستغربون يعني كثرة الحديث عن العلم والتفصيل فيه، والاستغراب هذا يعني ينزاح ويزول إذا علمنا بأن العمود الفقري للدعوة إلى الله عز وجل هو العلم، مثل ما ذكرنا سابقا. بمعنى أي دعوة لا تقوم على العلم الشرعي فهي دعوة مهلهلة عرجاء تنقطع سريعا، وأي دعوة تقوم على العلم فهي دعوة متصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لاحظ الآن قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. حديث الآخر منصورة، حديث الآخر من كان ناجية، حديث الناجية، هؤلاء كلهم امتداد إلى تنتهي حلقات هذه السلسلة بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك دعوتهم قائمة لأنهم ظاهرين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ولذلك كتب الله عز وجل لهم النصر والتأييد، ويقلون في وقت ويكثرون في وقت، وهكذا من تتبع سلسلة هذه الطائفة الناجية المنصورة علم بأنهم امتداد لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام القائمة على العلم القائمة على العلم. طبعا الفقه لأهل العلم كلام جميل في مسألة يعني طلب علم الفقه. الأثرم يقول: سأل رجل أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد بن حنبل، عن حديث، فقال أبو عبد الله: الله المستعان، تركوا العلم وأقبلوا على الغرائب، ما أقل الفقه فيهم. يقول: تركوا العلم وأقبلوا على الغرائب، أصبحوا يعني يتتبعون الغرائب ويغربون مثلا في مسائل الإسناد وغير ذلك. والشافعي رحمة الله عليه قال ليونس بن عبد الأعلى: عليك بالفقه فإنه كالتفاح الشامي يحمل منعامه. يقول: عليك بالفقه فإنه كالتفاح الشامي يحمل منعامه. وقال ابن الجوزي رحمة الله عليه: الفقه عمدة العلوم، الفقه عمدة العلوم. وقد أملى الشافعي على مصعب بن عبد الله بن الزبير أشعار هذيل ووقائعها وأيام حفظا، فقال له: يا أبا عبد الله، أين أنت بهذا الذهن عن الفقه؟ فقال: إياه أردت. يعني هذه كلها وسائل مساعدة ومساندة للوصول إلى الفقه. وقال محمد بن الحسن الشيباني: كان أبو حنيفة يحدثنا أو يحثنا على الفقه وينهانا عن الكلام، وكان يقول: لعن الله عمرو بن عبيد، طبعا هذا المعتزلي، لقد فتح للناس الطريق إلى الكلام فيما لا يعنيهم. وقال الربيع رحمه الله: مر الشافعي بيوسف بن عمرو وهو يذكر شيئا من الحديث، فقال: يا يوسف، تريد أن تحفظ الحديث وتحفظ الفقه؟ هيهات. تريد أن تحفظ الحديث وتحفظ الفقه؟ هيهات. والمقصود طبعا ليس المقصود حفظ متون الحديث، لا، وإنما المقصود ما كان عليه يعني كثير من المتقدمين من العناية بالأسانيد وحفظ المتون بعيدا عن معرفة فقهها، معرفة فقهها. ولذلك الشافعي والإمام أحمد رحمة الله عليه ومالك تميزوا بأنهم جمعوا بين يعني يصدق أن يقال بأن لديهم يعني فقه الدليل، فهم لهم عناية بالدليل لكن لا يجمدون على ظاهره، وإنما لهم عناية بالبحث عن العلل والمعاني. ولذلك كان العلماء يحثون على مسألة الفقه، يحثون على مسألة الفقه ويدعون الطلاب إلى ذلك ويحثونهم عليه. طبعا يعني إذا أراد الداعي الله عز وجل وطالب العلم عموما لا بد من البداية بمتن من متون الفقه. طبعا هذا يختلف باختلاف المذاهب، فكل طالب علم في أي بلد مثلا المعتمد أو المذهب المعمول به ينظر في المتون بحيث يتدرج. وهذه مسألة حقيقة غاية في الأهمية، لأن للأسف الشديد من الناس من يقرأ كثيرا ومن يبحث كثيرا لكنه في الواقع لا يحصل شيء. لماذا؟ افتقاده المنهجية الصحيحة في طلب العلم الشرعي. ونحن في المجلس السابق وفي هذا المجلس نتحدث عن المنهجية في طلب العلم الشرعي. وبعض الناس يقرأ كتب كثيرة ويحضر دروس كثيرة لكنه ما يوفق للفقه. لماذا؟ لافتقاده المنهجية الصحيحة في طلب العلم، طلب الفقه مثلا. فمثلا لو ضربنا مثلا في المذهب الحنبلي، والذي هو من أكثر المذاهب يعني نزوعا إلى الدليل، وكذلك يعني الخلاف فيه قليل، نجد بأن المنهجية الصحيحة ما رسمه ابن قدامة المقدسي رحمة الله عليه حينما صنف في الفقه 4 تصنيفات في واقع الأمر تمثل منهج للترقي في الفقه حتى الوصول إلى الغاية والمنتهى. فأول ما صنف العمدة، عمدة الفقه، وهذا من المهم جدا لطالب العلم أن يبدأ بالعمدة. أنا أتكلم الآن عن المذهب الحنبلي مثلا، لكن قد يكون الآن عند الشافعية، هو موجود المالكية الحنفية. يعني قصدي أنا بأن طالب العلم لابد أن يكون له منهجية حتى يكون فعلا طالب علم، يكون داعي الله عز وجل على منهاج سليم، لابد أن يسلك المنهجية هذه. فمثلا يبدأ بعمدة الفقه، ثم بعد العمدة يترقى كما يعني صنف في ذلك ابن قدامة رحمة الله حتى بلغ المغني. المغني الذي يمثل موسوعة، المغني يمثل موسوعة من موسوعات السلف بحيث أنه جمع جميع الأقوان. فمثلا يأتي إلى، طبعا يمكن عناية المتأخرين من الحنابلة بزاد المستقنع أكثر من العمدة، عمدة الفقه، عمدة الفقه. طيب حتى لو بدأ بعمدة الفقه لابد من فقه أيضا في قضية يعني ضبط المسائل، ضبط المسائل. الآن مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، بعض الناس يشرق ويغرب وربما يعني يهدر وقت كبير جدا في القراءة والحفظ لكنه ما يحصل شيء لافتقاده القاعدة، القواعد الشرعية في المنهجية في طلب العلم. يعني الدين كله قواعد، والعلوم هذه كلها قواعد، ما يمكن أبدا أن تضبط فن من الفنون إلا بضبط قواعده، بضبط قواعد. ليش الآن العلماء وضعوا ما يسمى بعلوم الآلة أو العلوم المساندة والمساعدة حتى تضبط هذا الفقه؟ لأن الفقه يعني أبوابه كثيرة لابد من ضبطه. كيف أضبط الفقه؟ يعني مثلا أنت الآن في أبواب الطهارة، أقسام المياه 3، هذه قاعدة مهمة جدا تبدأ، لا تستعجل وتذهب وتقول مثلا ذهب بعض أهل العلم من أهل التحقيق إلى أن أقسام، إلى أن المياه القسمة فيه ثنائية مثلا. لا، انتظر، لا تستعجل. طبعا أنا أتحدث الآن، نعرف أن اللي أمامي أن يعني بالنسبة للحضور مشايخ وعلماء وطلبة علم، وقد يوجد أناس مثلا مبتدئين. فأنا قصدي مثلا أقسام المياه 3، هذه قاعدة، طاهر وطهور ونجس مثلا تحفظها. عندك مثلا فروض الوضوء عند الحنابلة كم؟ 6، غسل الوجه وغسل الوجه وغسل اليدين المرفقين ومسح جميع الرأس وغسل الرجلين القدمين مع الكعبين والترتيب والموالاة، هذه قاعدة خلاص ضبطت أنت مسألة عظيمة من مسائل الفقه. عندك مثلا في الصلاة، أركان الصلاة 14 ركن مثلا عندك، وشروط الصلاة 9 مثلا، قبل ذلك عندك نواقض الوضوء مثلا، عندك واجبات الصلاة. أنا قصدي أنك تعرف هذه الأشياء بحيث تضبطها من خلال ضوابط وقواعد. قد أنت تنشئ ضابط أو قاعدة مثلا، أنت بنفسك تنشئ ضابط أو قاعدة بحيث أنك تجعلها من ضمن منهجك في طلب العلم، وليس بالضرورة أن تذيعها للناس. قد كان بعض العلماء يصنع قواعد ويخفيها عن الناس ويريد يراجعها بنفسه حتى يضبط العلم. مثلا الزكاة، عندك الزكاة الآن أصناف المال الواجب الزكاة فيه كم؟ 4 مثلا، خلاص 4، الذهب والفضة النقدي طبعا بهيمة الأنعام عروض التجارة والحبوب والثمار أو الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. هذه قاعدة. عندك مثلا مبطلات الصلاة، عندك الصيام مثلا، تضبط هكذا وتبدأ حتى في المعاملات، بمعنى يصبح عندك ضوابط وقواعد لهذا الفن. طبيعة الحال من أهم ما يجب العناية به بالنسبة للداعية هو ضبط القواعد والأصول العامة للدين والألفاظ الخاصة والعامة أيضا الواردة في القرآن والسنة. هذه من أهم المهمات قبل ما أنتقل إلى العلوم المساندة. خلونا في الأصل الآن. طبعا هناك ألفاظ كثيرة في القرآن والسنة، يعني مثلا لفظ الظلم مثل ما قال شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهم، غيرهما من أهل العلم، لفظ الظلم، المعصية، الفسوق، الفجور، الموالاة، التولي، المعاداة، الركون، الشرك، النفاق، الكفر، هذه كلها ألفاظ واردة في القرآن والسنة. من المهم جدا لطالب العلم أن يضبط هذه الألفاظ وأن يعرف بأنها ليست ألفاظ هكذا يعني تطلق من دون معرفة أنواعها وأقسامها. يعني مثلا الظلم أنواع، الآن ظلم الإنسان لنفسه وظلم الإنسان لغيره. ظلم الإنسان لنفسه يكون بماذا؟ الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. إذن لابد أن ظلم الآخرين، الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت الذين نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أشكل عليهم، قال وأينا لم يظلم نفسه يا رسول الله، قال ليس هذا أما سمعتم قول الله تعالى على لسان العبد الصالح لقمان طبعا، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الشرك نوعا، شرك أكبر شرك أصغر. إذا ما ضبط طالب العلم الداعي الله عز وجل أنواع الشرك قد تزل قدمه ويضل فهمه، وربما حكم على مسلم بالشرك الأكبر وأخرجه من ملة الإسلام. الكفر على نوعين، كفر أكبر وكفر أصغر. قد يمر الإنسان مثلا على نصوص وردت لفظة الكفر وهي من الذنوب، يعني نصف من الذنوب، مثلا كفر من أتى حائضا، كفر من انتفى مثلا ثلاثة هي في أمتي كفر مثلا، هذا الكفر الأصغر والكفر العملي. حتى في قضية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، أكثر الناس ضلال في هذا من لم يفرق بين هذه الألفاظ والمصطلحات، ولذلك الخوارج جعلوها واحد، كفر كفر، قالوا الكفر واحد، لم يفرقوا بين الكفر الأكبر والكفر العملي. هذا مهم جدا، لذلك الآن أكثر ضلال الجماعات المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة هو اختطاف مثل هذه النصوص وهذه الألفاظ والمصطلحات وتوظيفها توظيف يتناغم مع ما هم عليه من الانحراف. مثل ما قال الخوارج لعلي رضي الله عنه إن الحكم إلا لله، قال كلمة حق لكن أريد بها باطل. النفاق أيضا على نوعين، الآن كثير من الناس يرمي الناس كثير من يتصدى أو بعض من يتصدى يرمي الناس بالنفاق، وقد يتوهم من يسمعه بأن النفاق الأكبر، وهذا غلط. النفاق الاعتقادي هو أصلا كفر في أصله، لكن المنافق تستر بالإسلام. طيب الآن من الذي يعرف بأن هذا منافق نفاق أكبر؟ من؟ ولأجل هذا قال بعض العلماء كان الحال على عهد النبي عليه الصلاة والسلام إسلام وكفر ونفاق. لماذا؟ لأن الله تعالى يوحي إلى نبيه في الآن كفر وإسلام، بمعنى أنه ما تستطيع أنك تعرف بأن هذا منافق نفاق اعتقادي. أما النفاق العملي، نفاق الأصغر، فهذه هي شعب من شعب النفاق، لكن ما تخرج الإنسان عن الإسلام، ما تخرج الإنسان عن الإسلام. فالمسلم قد يقع في شعبة من شعب النفاق لكنه ما يكفر ولا يطلق عليه بأنه منافق مثلا. كذلك الفسوق والفجور، الموالاة، يعني أغلب الناس الآن لو سألتم ما معنى الموالاة ما عرفوا معنى الموالاة، ولا يستطيعون التفريق بين الموالاة والتولي، الموالاة والتولي. فتزل أقدام بعد ثبوتها وتظل أفهام في هذه المسائل. وهذا إذا كان الداعية إلى الله عز وجل وطالب العلم يجهل مثل هذه المعاني وهذا التفريق، فقل لي بربك من الذي يرشد الناس يوجه الناس إذا كان من يتصدى للدعوة إلى الله عز وجل ولا يفرق بين الموالاة والتولي؟ فيأتي إلى قول الله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ثم يحكم على مثلا شريحة كبيرة من المسلمين بأنهم والعياذ بالله خرجوا من الإسلام مثلا. ولذلك معرفة معنى الموالاة ومعنى التولي هذه من المسائل التي في مرتبة الضرورة، لأنه قد يراد بهذه الأشياء مطلق الحقيقة، وقد يراد بها مسماها المطلق وليس حقيقتها المطلق أو مطلق الحقيقة. ولذلك يعني لأبي العباس بن تيمية رحمة الله عليه كلام جميل، وهو يتحدث في معرفة حد الأسماء التي علق الله تعالى بها الأحكام. شوف هذه القاعدة مهمة، يقول منها ما يعرف حده ومسماه في الشرع فقد بينه الله ورسوله، مثل الصلاة، الزكاة، الكفر، النفاق. ومنها ما يعرف حده باللغة، مثل الشمس والقمر والسماء والأرض. ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم، فيتنوع بحسب عادتهم كاسم البيع والنكاح والقبض والدرهم والدينار ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشارع بحد أو يحدها الشارع بحد، ولا لها حد واحد يشترك فيه جميع اللغة. وأيضا كان يقول لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عريض. هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ولذلك يعظم قدر الداعية ويشرف بقدر إحاطته بهذه القواعد الشرعية والضوابط المرعية والاهتمام بكلام أهل العلم خاصة المتقدمين وأيضا المتأخرين الذين على مثل هذا المنهاج. ومن أكبر الخطأ أن يكون الداعية بعيد عن مثل هذه القواعد والضوابط، لأنه بالمجزوم المحقق أنه سيظل في نفسه ويضل غيره. ولذلك مثلا عندنا مسألة، مثلا الفصل الذي عقده أبو عبد الله شمس الدين أبي محمد بن القيم رحمة الله عليه الزرعي الدمشقي، عقد فصل في كتاب إعلام الموقعين في تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد، وأن بناء الشريعة على مصالح العباد في المعاش والمعاد، هذا خلاصة هذه القاعدة. ولذلك قال رحمة الله عليه هذا فصل عظيم النفع جدا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة، أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه، ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به، فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. فكل مسألة، لاحظ هنا، كل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصلحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وإن أدخلت فيها بالتأويل. فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه وظله في أرضه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم أتم دلالة وأصدقها، وهي نوره الذي به أبصر المبصرون، وهداه الذي به اهتدى المهتدون، وشفاؤه التام الذي به دواء كل دواء كل عليل، وطريقه المستقيم الذي من استقام عليه فقد استقام على سواء السبيل. ف فهي قرة العيون وحياة القلوب ولذة الأرواح، فهي بها الحياة والغذاء والدواء والنور والشفاء والعصمة، وكل خير في الوجود فإنما هو مستفاد منها وحاصل بها، وكل نقص في الوجود فسببه من إضاعتها. ولولا رسوم قد بقيت لخربت الدنيا وطوي العالم، وهي العصمة للناس وقوام العالم، وبها يمسك الله السماوات والأرض أن تزولا. فإذا أراد الله سبحانه وتعالى خراب الدنيا وطي العالم رفع إليه ما بقي من رسومها، فالشريعة التي بعث الله بها رسوله هي عمود العالم وقطب الفلاح والسعادة في الدنيا والآخر. الكلام هذا يراجعه طالب العلم في إعلام الموقع. والمقصود بأن من المهم أن يكون لدى طالب العلم الذي هو الداعي إلى الله ابتداء، وهو الداعي لأن الدعاة هم العلماء، أن يكون لديه علم شرعي والعناية بقواعد الدين وقواعد العلم في مرتبة الأهمية والضرورة. يعني أعتقد في المجلس السابق ضربت لكم مثال في قواعد العقيدة. العقيدة قواعد، العقيدة قواعد، ولذلك من المهم جدا أن يهتم الإنسان أو يهتم طالب العلم الداعي الله عز وجل بكتب العقيدة. وكتب العقيدة على نوعين: كتب العقيدة التي اهتمت بمسائل جميع مسائل العقيدة، جميع مسائل العقيدة، مثل كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يعني مثلا الواسطية والحموية وغير ذلك، اعتنت بمسائل عقيدة عامة، مثل مثل لمعة الاعتقاد من أفضل الكتب ويعني أجملها ومرتبة، كذلك اهتمت بجميع مسائل العقيدة. فمن المهم لطالب العلم أن يكون له عناية بهذه الكتب لأنها تمثل قواعد، قواعد يعني مثلا بالاستقراء أن أنواع التوحيد ثلاثة، هذا بالاستقراء تعرفون بأن العلماء يسهلون العلم للناس. قديما ما كان الناس بحاجة إلى أن يعني ينشئوا هذه القاعدة مثلا أن أنواع التوحيد ثلاثة. متى جاء هذه القاعدة؟ متى جاءت؟ لما ظل الناس في باب العقيدة وأصبح لديهم خلط، فلم يعرفوا ما كان عليه المشركون من الاعتقاد، بل إن بعضهم وقع في أشد مما وقع به أهل الإشراك، فكانوا يفسرون لا إله إلا الله، لا رب إلا الله، ولا خالق إلا الله، وهذا حقيقة يفهمه المشركون، يفهمون بأن هم عفوا يعتقدون بأنه لا خالق ولا رب ولا رازق إلا الله، لكن انتفضوا لما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله، لأنهم فهموا أن لا إله إلا الله ليست فقط هي اعتقاد بأن الرب الخالق الرازق هو الله، لا، وإنما لا إله يعني لا معبود حق إلا الله عز وجل. فاحتاج العلماء لما حصل الضلال، وأيضا في باب الصفات لما دخل التأويل في الأسماء والصفات، إلى استقراء نصوص القرآن والسنة والخلوص إلى هذا الترتيب وهذا التقسيم لمثلا أنواع التوحيد. هذه قاعدة عظيمة في الصفات، مثلا أسماء والصفات قاعدة في الأسماء والصفات، أيضا في توحيد العبادة مثلا أفضل من يعني صنف في هذا هم أئمة الدعوة في توحيد العبادة، كتاب التوحيد وثلاثة الأصول وكشف الشبهات والمسائل الأربع وغيرها، هذه كلها من أفضل الكتب التي تكلمت فيما يتعلق بتوحيد العبادة. لابد لطالب العلم أن يكون عنده اهتمام. الآن لو قرأت الآن الدهر كله ولم تضبط القواعد علم العقيدة سيضيع عليك الزمان والوقت. لابد من قواعد، تعرف الفرق، تعرف أن الشرك على نوعين أكبر وأصغر، الكفر على نوعين أكبر وأصغر، النفاق على نوعين، الظلم على نوعين، تعرف المصطلحات هذه، تعرف أنواع التوحيد، تعرف قواعد في الأسماء والصفات، تعرف قواعد في توحيد العبادة. توحيد العبادة مهم، أن العبادة لا تكون إلا لله، وكل من صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك أو كفر. ألا يجعل العبد بينه وبين الله وسائط من حيث الدعاء والاستغاثة وغير ذلك في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله عز وجل. مثلا علم المصطلح، علم الحديث، الحديث فن يدور ما بين الرواية والدراية، الرواية والدراية، لابد أن يكون لديك حصيلة جيدة في مسألة الرواية، بأن تعرف مثلا أصح الكتب، هذه قاعدة، أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح الإمام البخاري، وهذا يكاد يكون محل اتفاق عند أهل الإسلام على أن أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح الإمام البخاري الذي شام في جبين الزمان هذا الكتاب العظيم الذي يعني يشير إلى أن الإمام البخاري يتفجر علم سبحان الله العظيم، وقد طوف الآفاق والبلاد وذهب إلى أقصى الأقاصي من الأرض وحصل وجمع وبرز في هذا، وشهد له العلماء بأنه مقدم في هذا الفن في هذا الباب. هذه قاعدة، معرفة الحديث الصحيح مثلا، تعريف الحديث الصحيح قاعدة، تعريف الحديث الضعيف الموضوع أيضا. عندك مسألة التفسير مهم، التفسير طبعا كمنهجية قد لا تحتاج إلى مشايخ وعلماء بقدر ما تحتاج إلى أنك تسلك منهجية معينة في التفسير. لماذا؟ لأن العلماء خدموا يعني تفسير القرآن خدمة ما أعتقد أن يعني يحتاج فيها طالب العلم إلى مشايخ. مثلا تبدأ أول ما تبدأ بتفسير كلمات القرآن، تبدأ بكلمات القرآن، وهذا يعتقد ما تستغرق منك وقت طويل بحيث يكون لديك حصيلة معرفية وعلمية بتفسير معاني كلمات القرآن، لأن التفاسير الموجودة لمعاني كلمات القرآن في الواقع هي اختار أصحاب هذا المنهج الكلمات التي تحتاج إلى تفسير، ليس كل كلمة في القرآن، وإنما الكلمات التي قد يكون فيها غموض بالنسبة لطالب العلم أو بالنسبة لمبتدئ. ثم بعد ذلك تبدأ بتفسير بسيط لا يعني يتطرق إلى مسألة الخلاف أو الأوجه مثلا أو القراءات. والعلماء يشيرون إلى تفسير الجلالين مع طبعا التحفظ على ما فيه من تأويل لجلال الدين المحلي ولجلال الدين السيوطي، فيصير لك عناية. الآن ولله الحمد خدم تفسير ميسر الصادر من مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، هذا حقيقة من أفضل التفاسير أيضا، وهناك تفاسير ميسرة قام بها جمع من أهل العلم، منهم من اختصر مثلا تفسير الحافظ ابن كثير، سهله بسطه يسر، يعني أتى بالقول الراجح أو الوجه الراجح من أوجه التفسير، بمعنى يكون لك قراءة خاصة. إذا ضبطت التفسير إذا ضبطت التفسير بهذه الطريقة لا تحتاج في واقع الأمر إلى يعني أن يعني تطلبه مثلا في مجالس العلم، لأن من الأمور التي تتميز بها المنهجية في التفسير هي هذه الطريقة. عندك مثلا ما يتعلق بالفقه الآن ذكرت أنا كيف أن العلماء حثوا على الفقه، الفقه قواعد. عندك مثلا ما يتعلق ذكرت أنا قبل قليل مسائل يعني التقسيمات، مثلا أقسام المياه، أقسام مثلا شروط نواقض الوضوء وشروط الصلاة، واجبات الصلاة، أركان الصلاة، هذه مهم، في خدمة يعني عظيمة جدا، المكتبة الإسلامية مليئة بمثل هذا بحيث أنهم رتبوا مسائل الفقه. لكن أهم شيء يكون عندك قواعد يعني، وهذا لا يمكن أن تحصله إلا بفن القواعد الفقهية. قواعد الفقهية هناك 5 قواعد كبرى كلية متفق عليها، الأمور بمقاصدها، المشقة تجلب التيسير، اليقين لا يزول بالشك، لا ضرر ولا ضرار، والعادة محكمة. هناك قواعد مختلفة حتى بين أصحاب المذهب الواحد، وفي قواعد كلية وفي قواعد فروعية. أنت إذا ضبطت قواعد الفقه تستطيع أنت تنشئ قاعدة أو ضابط أو كلية. وهناك دورات أقمناها في هذا الأمر، في القواعد الفقهية والضوابط الفقهية، وآخر دورة في هذا السياق هي الكليات الفقهية. أعتقد من حضر ويتابعنا الآن حضر هذه الدورة من طلابنا. هذه تضبط لك الفقه، تضبط لك الفقه، خلاص عندك فقه. من أهم أيضا المسائل التي ينبغي للداعية طالب العلم أن يكون له نصيب من فقه السياسة الشرعية، فقه السياسة الشرعية. وأعتقد بأن فقه السياسة الشرعية في وقتنا معرفته في مرتبة الضرورة والأهمية، وذلك لأننا أمام عالم أصبح الفضاء فيه مفتوح، وأصبح الناس يتلقون يعني ثقافة الناس الآن أصبحت، أو أصبح الناس يستقون المعلومات من طريق هذه المنصات الإعلامية. وقد يكون هناك منصات مغرضة تلوث النفوس الزكية والعقول النقية بمثلا بعض الأمور. فمن المهم جدا أن يكون لدى طالب العلم عناية، خاصة الداعي، بمسائل السياسة الشرعية. فمثلا من القواعد المهمة في هذا الباب أن يعلم بأن الحدود مناطة بولاة الأمور وليس بأفراد الناس وعامته. هذه قاعدة يحفظها، الحدود مناطة بولاة الأمور، يعني ليس لأفراد الناس ولا لأحدهم أن يتولوا إقامة الحدود. هذه قاعدة عظيمة من قواعد الشرع والدين. أيضا وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، موجود في السياسة الشرعية. المسألة الأخرى مثلا لما نقرأ مثلا في السياسة الشرعية للشيخ الإسلام ابن تيمية نجد بأنه يبين بأن ما هو من اختصاصات ولاة الأمور لا يجوز لبقية الناس مثلا مزاحمتهم في هذا، مزاحمتهم في هذا، هذا من اختصاصاتهم. ولذلك لولي الأمر ما يتعلق بقضية التعزيرات مثل ما قال عمر بن عبد العزيز، يعني تكون العقوبات على قدر الجرائم، يعني كلما عظمت الجريمة أو انتشرت لولي الأمر الحق أن يعزر على قدر هذه الجريمة حتى يحسم شرها. هذا ليس لأحد الناس، هذه لولاة الأمور. ولذلك ما يسمى بنظام العقوبات أو بباب التعزيرات هذا كله راجع لولاة الأمور، بمعنى يجب على الناس أن يطيعوهم. لماذا؟ لأن هذا ليس فيه معصية لله عز وجل. ما يتعلق بالعلاقات الدولية والاتفاقيات والصلح هذا ليس لأحد الناس ولا لأفراد، هذا لولي الأمر. ومن الجميل جدا القراءة في السياسة الشرعية لأبي العباس بن تيمية رحمة الله عليه، هذا مهم جدا لطالب العلم. وكذلك ما كتبه ما الفوائد والمسائل التي يذكرها شمس الدين بن القيم رحمة الله عليه، خاصة في كتابه زاد المعاد، هذا الكتاب العظيم الذي يعني ينبغي أن يتأبطه طالب العلم وأن لا يغفل عنه. فلأبي عبد الله بن القيم رحمة الله عليه وقفات وإشراقات عظيمة جدا ما تجدها عند غيره. فمثلا يعني في صلح الحديبية من الضروري جدا لطالب العلم، بل أنا دائما أقول حتى لعوام الناس، لأننا نحن في فضاء مفتوح الآن، يعني الحدود الجغرافية اللي يعني قصد الإعلامية ما في الآن، ما في حدود جغرافية بالنسبة للإعلام، يعني ممكن تغزى وأنت في في في في بيتك في غرفتك مع هذا المحمول، ربما تستهدف بمعلومات مغلوطة. قد كثير من الناس تشربوا منهج الخوارج بسبب تسليمهم لمثل هذا الاستهداف لعقولهم، فأصبحوا يكفرون ويدعون إلى الخروج وإلى الثورات والاعتصامات سبب هذا الخلل، لأنه سمحوا لغيرهم أن يغزو عقائدة. فمثلا ابن القيم في صلح الحديبية، أنا أدعو كل يعني طالب علم، كل داعية، بل كل عامي حتى العوام، لأن كلامه مفهوم، يقرأ في الفوائد والحكم والأسرار والمسائل التي في مسألة صلح الحديبية. لماذا؟ لأن من الناس من تقوده العاطفة، والعواطف عواصف إذا لم تضبط بالعلم، العواطف عواصف إذا لم تضبط بالعلم الشرعي. وهنا تأتي أهمية معرفة فقه السياسة الشرعية. ابن القيم له كتاب اسمه الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، كذلك من الكتب الطيبة والعظيمة. القرافي ضرب بسهم في هذا، الشاطبي له قواعد كثيرة في هذا الباب يذكرها ضمن قواعد المصالح والمفاسد والمقاصد والوسائل. هناك حقيقة إسهامات كثيرة، حتى هناك رسائل أكاديمية معاصرة ممكن لطالب العلم أن يطلع عليها. طبعا العلوم المساعدة أيضا من المهم جدا لطالب العلم أن يكون له عناية بالعلوم المساعدة، لأن هذه العلوم هي في واقع الأمر تخدم العلوم الأصلية، تخدم العلوم الأصلية. يعني مثلا يكون عند طالب العلم نصيب أيضا من علم النحو والإعراب، لأن من العي أن يتصدى طالب العلم أو الداعي إلى الله عز وجل يتصدى لمسألة يعني التوجيه وكذا وهو لا يحسن شيء من علم النحو مثلا، لا يحسن شيء من علم النحو. ولذلك لا بد أن يكون لطالب العلم عناية في هذا. حتى قال بعض العلماء وقد جعلوا من العلوم المساندة بل من العلوم الهامة ما يتعلق بقضية الإعراب، حتى لا يقع الداعية أو طالب العلم في اللحن، وحتى يفهم يعني مراد الشارع الحكيم، يفهمه فهما صحيحا. وقد ذكر بعض أهل العلم أن من العلوم التي تلزم صاحب الحديث معرفته للإعراب لئلا يلحن وليورد الحديث على الصح، ولذلك يشين بالداعية إلى الله ويقبح به أن يلحن مثلا في الحديث أو يلحن في النصوص. يقول عبد الملك بن مروان: اللحن في الكلام أقبح من آثار الجدر في الوجه. وابن شبرم له كلام جميل يقول: إذا سرك أن تعظم في عين من كنت في عينه صغيرا، أو يصغر في عينك من كان فيها كبيرا، فتعلم العربية، تعلم العربية. ولذلك من المهم جدا الاهتمام بهذا اللون من العلوم. طبعا أحيانا لماذا أنا أركز على قضية ضبط العلوم بقواعدها وضوابطها وحدودها؟ لأن أحيانا قد يستدل طالب العلم بحديث لكنه يخطئ في توجيهه، يخطئ في توجيهه أو ينزله في غير ما أراد الشارع تنزيله. وأعتقد أني إذا ضربت لكم مثال فيما سبق فيما يتعلق بالرجل الذي صاحب الشجة احتلم، فسأل من حوله فقال: ما نرى إلا أن تغتسل، فاغتسل فمات. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: قتلوا قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. يعني رجل الآن أصل الجواب صحيح لكن الفتوى خطأ، الجواب صحيح. عندنا مسألة من موجبات الغسل خروج المني، سواء بجماع أو باحتلام أو عفوا الجماع طبعا، يعني حتى لو لم ينزل المني، لكن هذا من موجبات الغسل. إذن هم بالنسبة لأصل الجواب صحيح لكن الحالة خطأ، يعني الحالة ما تنزل عليه هذا الحكم. لماذا؟ لأن هذا سيترتب عليه ضرر. طيب بالنسبة للأعرابي اللي بال في المسجد، لما هم به الصحابة يعني همهم صحيح وإنكارهم صحيح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمهم أن يوازنوا بين المفاسد، في مفسدة كبرى ومفسدة صغرى، مفسدة كبرى ومفسدة صغرى. مثلا الإمام مالك رحمة الله عليه كان يلزم العوام بأن يغسلوا في الوضوء ثلاثا، مع أنه يرى بأن الغسلة الواحدة هي الواجبة، لكن لاحظ فقهاء المذهب ماذا قالوا؟ قالوا يحتاط للعوام، لأن أصلا العوام يقصرون في الغسلة الواحدة، يقصر في الغسلة الواحدة أصلا، لما لو قلت له مرة واحدة هو أصلا مقصر، فأراد أن يحتاط لهم. هذا من الفقه، هذا من الفقه. ابن عباس رضي الله عنه يروى عنه بأن رجل أتاه يسأله هل للقاتل من توبة؟ نحن نعتقد ماذا؟ أن للقاتل توبة، إذا تاب القاتل إلى الله عز وجل تاب الله عليه، حديث اللي قتل 99 نفس. وعندنا قاعدة، إذا تاب العبد من أي ذنب حتى الشرك، إذا تاب منه تاب الله عليه. الشرك اللي أعظم من القتل إذا تاب العبد منه تاب الله عليه. فيذكرون بأن ابن عباس قال له لا، ليس للقاتل توبة. فلما انصرف تلفت أصحابه ونظروا، يعني عرف بأنهم استغربوا هذا، فقال رأيت القتل في عيني. يعني هو جاي هو عازم على القتل فيريد فتوى يقتل ثم يتوب. هذا الفقه، هذا الفقه. لذلك يعني عند المفتين الذين يعني رزقهم الله عز وجل هذا الحس من الفقه، ها، هم يعرفون ويحتاطون للناس. عندنا قاعدة عظيمة اسمها قاعدة سد الذرائع، هذه يستطيع العالم المتمكن يستعملها أو يفتح الذرائع أيضا، كما أن قاعدة سد الذرائع من أعظم قواعد الشريعة، كذلك فتح الذرائع من أعظم قواعد الشريعة، بل هي أخطر قاعدة من القواعد، وهذه لا يتقنها إلا خواص أهل العلم، إلا النابه من طلبة العلم الذي لديه حصيلة علمية واسعة ويمتلك قواعد، قواعد فقه الدين عموما، فقه دين الإسلام عموما، هو الذي يستطيع أن ينزل هذا. لأجل هذا أحيانا يأتيك مثلا اثنين يسألونك سؤال واحد، قد ترى بأن هذا يحتاج إلى جواب يختلف عن هذا، هذا يحتاج إلى جواب يختلف عن هذا. مثل ما جاء في الحديث أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن القبلة للصائم فرخص له، وسأله آخر عن القبلة للصائم فلم يرخص له، ما رخص له، لم يرخص له. فقال الراوي فنظرنا فإذا الأول شيخ، يعني شايب كبير، وإذا الثاني شاب، الثاني شباب، فالنبي عليه الصلاة والسلام منع الشاب ورخص لي الشيخ. النبي عليه الصلاة والسلام يسأله رجل عن أفضل العمل فيقول أفضل العمل الصلاة على وقته، يسأله آخر فيقول أفضل العمل، فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام أفضل العمل الجهاد في سبيل الله، يسأله ثالث فيقول بر الوالد، وهكذا. هل هذا تناقض؟ أبدا، هذا اجتهاد في الحالة، اجتهاد في الحالة. ولذلك من الخطأ أن الإنسان يصبغ الداعية أو طالب العلم، ولا أعتقد بأن فعلا من تأهل يكون عنده هذا النوع من التعامل، أن يصبغ المستفتين أو الحضور أيضا بصبغة واحدة في الحكم أو في الخطاب. شوف الآن بعض الخطبة يتميز طالب العلم اللي فعلا امتلك هذه القواعد، يتميز عن غيره من حيث خطابه للمصلين، فتجد يعطي كل ذي حق حقه وكل ذي قدر قدره، فلا يحلق بالعبارة بحيث أنه يستخدم النوع العبارات الأكاديمية، عبارات العلماء، ها، ولا ينزل إلى مستوى العوام، وإنما يعتقد بأن اللي أمامه يحتاجون إلى هذا التنوع في الخطاب. هذا فقه عظيم، فقه عظيم، هذا ما يصل إليه إلا من فعلا أشرب القواعد، قواعد الدين عموما. أيضا قضية تقدير المواقف ومعرفة الزمان مهم جدا، مهم جدا. يعني قضية الآن طريقة أهل العلم أن الناس إذا مثلا غلب عليهم جانب التفريط أكثروا عليهم من نصوص الوعيد مع عملية توازن، لكن أكثر. إذا غلب عليهم جانب الإفراط أكثروا عليهم في مسألة نصوص الوعد مع عملية توازن. مثل شخص جايك الآن يقول لك والله تشعر بأنه قد وصل إلى مرحلة من القنوط ومن اليأس، ها؟ هل ماذا تذكره؟ تذكره مثلا بإيش؟ بنصوص الوعيد ولا بنصوص الرجاء؟ نصوص الرجاء. شخص متهتك، متهتك، عربيد، سكير، موغل والعياذ بالله في المعاصي والذنوب، ولما تجي تنصح تقول يا أخي من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ما يصلح. هنا يأتي الفقه، هنا يأتي الفقه، بحيث تتعامل مع هذا من خلال استعمال نصوص الوعيد، وهذا يحتاج أن ترد إلى الطريق المستقيم والصراط القويم، والآخر أيضا تتجه إليه بنصوص الوعد لأنه أصبح في على حافة، على شفا يعني سقوط، فترده إلى الطريق الصحيح. إذا معرفة القواعد في مرتبة الضرورة، وهذه حقيقة إذا وصل إليها الداعية إلى الله الذي هو طالب العلم أصبحت دعوته ناجحة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك تشوف الآن على مر الزمان والوقت تجد في دعاة إلى الله عز وجل أو طلبة علم يعني كان لهم حضور في وقت من الأوقات ثم انقطعوا. لماذا؟ لأن ما عندهم هذا النوع وهذا الأسلوب من أساليب التعامل مع العلم الشرعي من خلال فهم القواعد، فهم القواعد الشرعية. يعني بعض الناس يقول لك أنا هذا اللي عندي، وهذا غلط. اللي والله يقول أنا هذا اللي عندي، هذا لا يستحق أن يتصدى ويتصدر. لماذا؟ لأنه قد يضل الناس. يعني بعض الناس يقول كان هذا اللي عندي، غير صحيح. هذا اللي عندك وعندك غيره أيضا في قضية فهم أحوال الناس، فهم أحوال الناس. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول الراوي ما رأيته غضبا في موعظة غضبه على معاذ لما أطال بالناس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام الليل تتفطر قدماه، تفطر قدماه من طول القيام، أحيانا يصلي فيطيل. شوف لاحظ عملية توازن، عملية توازن واعتدال. أكون بهذا يعني قد وضعت خطوات وعلامات وأشياء حول هذه المسألة التي من أهم المسائل بالنسبة لطالب العلم. أسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم وأن يبارك لنا ولكم، أسأل جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا دائما. الآن أجيب على الأسئلة المرسلة إلي. سؤال بخصوص الميراث، تقول زوجي قام ببناء شقة فوق منزل أبيه، وبعد فترة أخذ أبوه الشقة سجلها باسمه، باسم أبو زوجي، ولما زوجي اعترض قال أنت وما تملك لأبيك، زوجي غير راضي، تحدث مع أبي عدة مرات ولكن دون نتيجة، سكت، ومرت الأيام والأب توفي، والآن سوف يتم توزيع الميراث، فهل يحق لزوجي أن يسترجع شقته ويطالب إخوته بحقي في هذه الشقة، مع العلم أنه عندما فاتحهم في الموضوع قالوا أنهم هم أيضا قاموا بصيانة المنزل ودفعوا فيه مبالغ مالية، ويوجد اعتراض واستنكار لمطالبتي بحقي، مع أنهم جميعا يعلمون أنه تم بناء الشقة بمال زوجي، علما أن المعاملة المادية بين زوجي فيها من الاختلاط بدون وضع حدود، معنى أن زوجي يعطي والده أو أخوه مبلغ ولا يرجعونه، مثل مثلا فتح لأبيه محل مواد غذائية وتم التصرف فيه من قبل الوالد، وزوجي غير معارض، هو راضي ويعطيه مبالغ لا يطلب إرجاعه بقصد أنهم يد واحدة يعني، لكن في آخر فترة عندما طلب من أبيه مبلغ مالي احتسبه الوالد عليه دين، والورث الآن يطالبون بالدين لكن لا يعترفون أو يهتمون لأمر الشقة، فما الحكم؟ نعم. طيب تقول آسف على الإطالة. نعم أطلتي في وصف السؤال أو وصف الحالة عفوا. والله يا أختي الفاضلة شوفي، مثل هذه قضية يعني الحل فيها أحد أمرين، إما اللجوء إلى القضاء المحكمة، وأعتقد بأن واضح من كلامك أنهم لا يريدون هذا الشيء، أو الجلوس والتخارج في مثل هذه المسألة بحيث أن يكون هناك صلح بين الإخوة ويتخارجون في مسألة الميراث. وطيب لو أدخلوا أحد طلبة العلم مثلا من المتمكنين خاصة في مسألة المواريث وفي مسألة مثل المسائل هذه، بحيث لا يضيع بين يعني عاطفة هذا وعاطفة ذاك، وإنما ينظر ويدرس القضية حتى لو يعني أخذت وقت طويل، ويعطيهم الحل والجواب فيها. طبعا اللجوء إلى المحكمة ليس عيب، بعض الناس طبعا يتحسس من المحكمة يقول كيف إخوان، هو القاضي أصلا ما وضع إلا الفصل في مثل هذه القضايا. وبعض الصحابة رفع دعوة على أبيه مثلا، ما هذا ليس له علاقة، لكن بعض الناس يتحسسون من هذا. عموما أحد أمرين، لأن الآن أنا ما أستطيع أقول لك الجواب يحتاج إلى سؤال الأطراف كلها، لكن أوصي زوجك بأن يحرص على رأس المال اللي هو الرحم والإخوة، هو لهم رأس المال، والمسألة هذه حلونا حتى لو يعني وضع من حقه وتنازل وسامح، الله عز وجل بيعوض خير في الدنيا والآخرة. يقول أنا أحب الله، أريد أن أعرف كيف يحبني الله عز وجل. أخي الفاضل، أنت مطالب بأن تسلك المسالك الشرعية في الوصول إلى محبة الله عز وجل، والله عز وجل وعد بأن من أحبه وأطاعه واتبع السبيل الذي وضعه لعباده أحبه الله عز وجل، أحبه الله عز وجل. ولذلك ستجد هذا في الآخرة حينما يدخلك الله عز وجل الجنة. لكن هناك علامات على محبة الله، أولها طاعة النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا محبة الله المحبة الشرعية، طبعا أنا أقصد يعني علامات أن الله يحبك إذا أطعت نبيه صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فطاعة النبي عليه الصلاة والسلام والاستسلام له هذا دليل، هذا يقود إلى محبة الله عز وجل. والوقوف عند حدود الله وعدم انتهاكه هذا كله يعني يجعلك من أحباب الله سبحانه وتعالى. حكم من أخرج زكاته على حساب السنة الميلادية جاهلا، حكم من يخرج زكاته أثاثا أو ملابس على حسب حال المحتاج. أولا طبعا بالنسبة للزكاة تخرج بالحساب القمري، يعني الآن يسمون الهجر القمري القمري، لكن بعض في شركات عملاقة كبيرة حساباتهم بالميلادي، ولذلك العلماء المعاصرين خاصة المجامع الفقهية جعلوا لهم يعني زيادة 11 يوما يحسبون هذه ويضيفونها إلى الزكاة. فإذا كنت يعني كان الحساب عندك دقيق جدا فأضف هذه الأيام، يعني بالنسبة لموضوع وقت الزكاة. أما إذا كان حساباتك لا ليست دقيقة فهذا ما يضر بإذن الله جل وعلا، ولو احتطت وزدت شيئا قليلا فهذا أفضل. قضية أنك تخرج الزكاة أثاث أو ملابس، في قول جماهير أهل العلم أن هذا لا يجوز، جماهير أهل العلم على أن المزكي يخرج من جنس الصنف المزكي. حتى عرض التجارة قالوا يخرجها أموال، تقيم على أنها أموال، تقيم على أنها أموال، بارك الله فيك. عموما ما مضى من يوجد من الفقهاء من يذهب إلى أن يجوز إخراج زكاة المال عينا إذا وجدت الحاجة، هذا قول لبعض الفقهاء، لكن الصواب قول جماهير أهل العلم أنك ما تخرجها عينا وإنما تخرجها نقدا، بارك الله فيك. سؤال: حكم من تيمم لرفع الجنابة لعدم تمكنه من الغسل وباستطاعته الوضوء لما يستقبل من الصلوات، هل له أن يتوضأ أم يتيمم حتى يغتسل؟ الجواب يتيمم، لأن الوضوء لا يرفع الحدث الأكبر، ولذلك قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فينتقل من الطهارة المائية إلى الطهارة الترابية، بمعنى يتيمم ولا يتوضأ. بعض الفقهاء يذهب إلى أن الميسور لا يسقط المعسور، لكن هذا ليس محله، الوضوء هذا ليس لا يأتي في مثل هذا مثل هذه الحالة. ولذلك من عجز عن الماء، عجز عن استعمال الماء أو فقد الماء، ينتقل إلى التيمم. فإذا وجد ماء قليلا يكفي في الوضوء فإنه لا يتوضأ به، وإنما ينتقل إلى الطهارة الترابية. ما معنى الاحتساب في الأعمال الصالحة، وكيف الإنسان يحتسب في الدعوة إلى الله؟ الاحتساب في الأعمال الصالحة المقصود إخلاص النية مع استعمال يعني الطرق الصحيحة الشرعية، يعني تحتسب بأن يكون عملك هذا لله، وأيضا تصبر على ذلك، تصبر على ذلك، فيكون عملك لله متابعا النبي عليه الصلاة والسلام وتصبر على ذلك. واحتساب الإنسان في الدعوة إلى الله عز وجل هو أن تكون دعوته خالصة لله، يعني لا يدعو إلا لله، وكذلك يصبر على أذية المدعوين إذا قابلوه مثلا بصدوا دعوته أو آذوه أو تكلموا في عرضه مثلا، وأيضا يبذل جهده وماله في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل وفق المنهج الشرعي. تقدم لي عريس وعرفت أن عنده زيادة كهرباء بالمخ، ماذا أفعل؟ أخت الفاضلة، يعني يختلف بالنسبة لزيادة الكهرباء في المخ من شخص إلى آخر، فمن الأشخاص من تكون زيادة الكهرباء في المخ مؤثرة على الحياة الزوجية بحيث تمنع كمال الاستمتاع والاستمتاع مثلا بين الزوجين، وهناك من الناس من زيادة الشحنات الكهربائية في الدماغ عنده يسيرة أو يعني يسيطر على نفسه، فيختلف. عموما أنت الآن عرفت الـ الـ الـ الـ الأمر هذا عند المتقدم، الآن الأمر بيدك، الأمر بيدك أنت الآن، تقبلين أو ترفضين. نحن نتكلم على فيما لو إذا المرأة اكتشفت بعد الدخول أن زوجها عنده شحنات كهربائية في الدماغ أو زيادة، هنا هل لها الحق في، هل هذا من العيوب التي يفسخ العقد بها؟ يختلف. إذا كان فعلا يمنع الاستمتاع وكمال الاستمتاع، نعم هذا من العيوب. أما إذا كان لا يمنع حيث يتعرض الزوج لبعض النوبات مثلا لكنها يسيرة جدا وبقية حياته طبيعية، هذا يعني ليس للمرأة الحق في فسخ النكاح. هذا بعد، أنت الآن تقولين تقدم لك، استخير الله وشاوري واسألي أهل الاختصاص من الأطباء ولا تستعجلين، ممكن يعني تبحثين في مثلا المواقع الطبية مثلا، ممكن تصلين إلى نتيجة. ما الأمور التي تعين على الاستمرار في طلب العلم وعدم الانقطاع؟ العشق، عشق الكتب، عشق العلم، هذا هو طبعا بعد إخلاص النية والرغبة في الخير وكذا، أن فعلا يكون لك عشق للكتب وللعلم وللدروس، بحيث يكون شغلك الشاغل وقلقك الساهر وهمك المستمر. في السيارة كتاب، في البيت كتاب، في المكتب كتاب، تطلع مع زملائك فسحة والكتاب معك، تجلس على المائدة وتراجع، هذا. أما العلم ما يؤتى براحة الجسد، ولا لا، العلم يحتاج إلى جهاد، يحتاج إلى يعني أن تكون الهمة كلها وأغلبها مصروفة إلى العلم. سبحان الله العظيم، ما عشق إنسان العلم إلا أشرب محبته، وأصبح سبحان الله العظيم العلم يعني يصبح إذا عشقه الإنسان تتولد عنده مثل هذه القواعد اللي ذكرناها قبل قليل، ويسهل عليه، لأن يصير عند طالب العلم نضوج. الإنسان في البداية، أي بداية متعبة، أي بداية دائما متعبة، ولذلك قال الأول: من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. فأي بداية متعبة، بعدين سبحان الله لما فعلا تعشق العلم وتعشق الدروس وتعشق الكتب ويصير لك يعني ارتباط وثيق، مع مرور الوقت يسهل عليك العلم ويلين بيدك كما ألان الله الحديد بيد داود. أبدا ثق ثق، خاصة إذا كان عندك علم تجي للمطولات تفهم هذه العلوم وتعرف القواعد وتعرف المسائل، ولا يعزب عنك شيء مما يذكره العلماء مثل هذه القواعد. ما نصيحتكم لمن يصعب عليه قيام الليل يجاهد نفسه، يعني يصلي أول الليل مثلا يجتهد ويزيد، ينام مبكر مثلا، لا يأكل متأخر، يدعو الله يتضرع إليه بأن يعين على قيام الليل. أبو خالد يقول: هل يجوز أن يقول المسلم لأخيه يا خبيث يا فاجر يا وقح بسبب أمر دنيوي؟ الجواب لا، ما يجوز، حرام. يقول الله عز وجل: ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. هذا ظالم إذا ما تاب إلى الله عز وجل، كيف يقول لأخيه المسلم يا خبيث أو يا فاجر أو يا وقح؟ لا، والمصيبة على الأمر دنيوي. ولذلك هذه في الشريعة في المحاكم الشرعية فيها تعزير، يعزر من يقول مثل هذا الكلام. فعلى الإنسان أن يتوب إلى الله. المسلم ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالفاحش ولا بالبذي. قال جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قل جل وعلا: عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك على أن يستغفر الله وأن يتوب إلى الله وأن يطلب الحل، يتحلل من هذا، لأن هذه مظلمة. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا. يوم القيامة كما في الحديث الصحيح ليس هناك دراهم ولا دنانير، إنما حسنات أو سيئات، فتؤخذ من حسناته. هذا اللي يشتم وقح، عفوا، هذا اللي يشتم يقول يا فاجر يا وقح يا خبيث، هذه سيئات، ولكن يؤخذ من حسناته فيعطى لهذا المظلوم. فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئات المظلوم فكبت على سيئاته. فإذا كان الإنسان يقول هذا لأكثر من شخص سيأتي مفلس يوم القيامة، نسأل الله العافية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس بأن يتحللوا اليوم قبل أن ينتقلوا إلى الدار الآخرة، لأنه ليس ثم هناك إلا حسنات أو سيئات، ما في دراهم ولا دنانير، ما في افتداء بالذهب والفضة، ما في، ما يفتد الإنسان بهذا، حسنات أو سيئات. أبو خالد أيضا يسأل يقول: يا ما حكم من يحلف زورا على قطعة أرض أنها له، وهل تكفي الكفارة عن هذا الادعاء الكاذب؟ لا، ما تكفي، هذه يمين غموس. تعرف بأن اليمين على ثلاثة أقسام: يمين اللغو هي قول الرجل لا والله وبلا والله مثل ما قالت عائشة، هذه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اليمين المنعقدة هي الأمر، هي الحلف على أمر مستقبلي ممكن وقوعه شرعا وعقلا، هذه فيها الكفارة إذا حنف يعني فعل المحلوف على تركه أو ترك المحلوف على فعله. اليمين الثالث هي الغموس، وهي اليمين الفاجرة، سماها نسمى الفاجرة، اليمين الصبر، هذا التي يقسم فيها الإنسان مثل هذا سؤال أبو خالد على قطعة على حق لمسلم يقسم بالله العظيم أنها له وهي ليست له، فهذه لا يكفرها لا صيام ولا يعني إطعام ولا شيء، ما يكفرها شيء إلا التوبة. ومن شروط صحة التوبة في مثل هذه الحالة أن يرجع قطعة الأرض لصاحبها ويتوب إلى الله ويستغفر الله. يقول السائل: إذا كانت الدولة أمرت بصلاة الظهر جماعة في المسجد بدلا من الجمعة، فهل نصلي الظهر في المسجد جماعة يوم الجمعة؟ وما هي الأقوى في المسألة؟ الأقوى كثيرة، لكن الراجح لا بأس، وأنت غير مجبر، يعني ما في إجبار، يعني هي قالت من أراد أن يصلي الظهر يصلي، فما في داعي التشغيب ما في داعش التشويش. من أحب أن يصلي يذهب يصلي الظهر في المسجد يوم الجمعة ما دام أنه منعت الجمعة إلى الآن مثلا. والمسألة مثل ما ذكرت فيها أقوال، فلكن المصلحة تقتضي أن لا يشوش الناس بعضهم على بعض. والإنسان لا يجبر بأن يقول والله إما تصلي وإلا كذا، لا، يصلي في بيته، يصلي بأهله مثلا إذا ما اعتقد أو رأى أو رجح بأنه ما يصلي مثلا. ما حكم من يمنع الأخوات متعمدا من الإرث ويعطونهم مبلغ زهيد ويقولون أن البنات لا يستحقون شيء من الإرث؟ هؤلاء فيهم جاهلية، لأن أهل الجاهلية كانوا لا يعطون البنات، لا يورثون البنات، ها؟ فهؤلاء فيهم بعض جاهلية، هم شوي عطوهم، ها؟ عطوهم يعني سكتونهم، ها؟ هذه جاهلية والعياذ بالله، عليهم أن يتوبوا إلى الله. هؤلاء ظلمة، هذول الذين لا يعطون البنات ولا يورثونهم وإنما يسكتونهم بمبلغ، هؤلاء ظلمة سيحاسبهم الله وينتظرون العقوبة في الدنيا قبل يوم القيامة، لأن هذا بغي وظلم واعتداء. الله جل وعلا يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قل جل وعلا في الزوجة فإن كان له ولد فلها الثمن، وإن لم يكن له ولد فلها الربع. الأم أيضا ترث السدس، ترث ثلث الباقي. البنتين يرثان الثلثين، البنت ترث النص. كل هذا في القرآن. ولذلك هؤلاء لديهم جاهلية، عليهم أن يتوبوا إلى الله وأن يستغفروه وأن يبرأوا إلى الله من هذه الأعمال الجاهلية، وأن يتقوا الله وأن يعلموا بأن الله يمهلهم ولكن لا يهملهم، وأن العقوبة معجلة في الدنيا قبل يوم القيامة، وأيما لحم نبت على سحت فالنار أولى به. والله تعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يقول هناك حساب لمشهور ينشر الفوائد في مجال الأسرة والتربية، لكن أحيانا ينشر أشياء مخلة بالأدب قد تكون محرمة شرعا، هل يمنع علينا أن ننشر حسابه لهذا السبب؟ أنا ما أعتقد يعني إنسان مثلا حساب ينشر فوائد وكذا، وقد يكون أخشى أن إعلانات ولا شيء سيء. يعني هناك أحيانا بعض الحسابات ما يتحكمون بالإعلانات هذه، لكن إذا قلت لي لا هو بنفسه لا، ما يجوز أن يتابع، لأنه ليس أمر ضروري، ليس من الأمور الضرورية حتى ونقول والله الضرورات تبيح المحظورات. لا، ما يجوز أن يتابع، ويجب أن يحذر منه، لأن هذا يدس السم في العسل. فهو ينشر فوائد لكن ينشر أشياء مخلة كما ذكر السائل، والعهد عليك أيها السائل، مخلة بالأدب ومحرمة أيضا تقول شرعا. كيف يتابع مثل هذا؟ هذا لا يجوز متابعة، هذا أشد من أصحاب الحسابات الفاجرة، إن هذا صريح، لكن هذا يلبسه لباس شرعي ويقول ويدعو الناس إلى متابعته، هذا لا يجوز. يزيد الرميح بارك الله فيك، هل يجوز، يقول هل يجوز الطلاق بيد المرأة إذا اشترطت؟ الجواب لا، ما يجوز. إذا اشترطت المرأة في العقد بأن العصمة بيدي أو الطلاق بيدي، هذا لا يجوز. لكن يجوز في حالة واحدة، وهي إذا قالت للرجل اجعل الطلاق إلي، فقال وكلتك أو جعلت الطلاق إليك، فهنا يجوز لها أن تطلق نفسها طلقة واحدة بس، لا تملك إلا طلقة واحدة، هذا الذي نص عليه أهل العلم. أبو عبد الله يقول بما توصي شيخنا من الكتب في دراسة الفقه المعتدل؟ أنا ذكرت قبل قليل عمدة الفقه، ويتدرج يعني ممكن بعد يقرأ في زاد المستقنع مثلا، أو قبلها أخصر المختصرات وزاد المستقنع وهكذا. أهم شيء لا يستعجل طالب العلم، لأن عندنا نوعين من طلاب العلم، من طلاب العلم من لديه منهجية صحيحة بحيث أنه يتدرجون. دائما المتون الفقهية التي وضعها الفقهاء هي كالقاعدة كالأساس للبناء، للبناء. فأنت تتقن المذهب أولا ثم تبني بعد ذلك، تبني بعد ذلك. ولذلك سماحة شيخنا رحمة الله عليه في سيرته حينما تحدث عن نفسه ويعني ومعروف عنه كان يدرس متون المذهب، فلما أصبح يعني حصل الأصلين وأصبح لديه اطلاع واسع في فقه الحديث أكثر عليه العلماء في أنه ينبغي له أن يعني ينتقل، فبدأ يدرس بلوغ المرام ويدرس مثلا المنتقى للمجد مثلا، وهكذا هكذا بدأ بهذه الطريقة. فشوف لاحظ الآن شراح الحديث يختلفون على نوعين، مثل حافظ بن حجر رحمة الله عليه لما كان فقيها شافعيا لديه حصيلة يعني فقهية بناها بناء صحيح وسليم، لاحظ سبحان الله العظيم كيف شرح في فتح الباري والمسائل العجيبة اللي أطرحها وكيف الترجيح أيضا بين الأقوال. ابن رجب رحمة الله عليه آية من الآيات في شرح البخاري، لماذا؟ لأنه أتقن المذهب، لذلك يعتبر من أقوى فقهاء الحنابلة في إتقان المذهب. وهكذا حتى في المذهب الحنفي والمالكي تجد الذين تصدوا لشرح الأحاديث يختلفون، اللي عندهم منهجية صحيحة سابقة يختلفون عن الذي ليس لديه هذا الحس أو هذا المنهج عفوا، ففي فرق واضح تشم رائحة الفقه والعلم عند هذا بخلاف ذاك الذي قد يجمد على الظاهر. أبو عبد الله يقول إذا نسي الإمام قراءة السورة التي بعد الفاتحة في الصلاة السرية فهل يشرع له سجود السهو بالمصلين؟ الجواب لا، وهذه قاعدة لاحظ قبل قليل عندنا قاعدة في أبواب الصلاة، وهي طبعا راجحة، يعني إذا الراجحة في قول أن من تعمد ترك السنة في الصلاة لا يسجد للسهو. شوف لاحظ الآن أنا أنشأت قاعدة أو ضابط، أنا أنشأت خلاص الآن عندي ترك السنة لا تجبر بسجود السهو، فرحت أنا وقلت ماذا؟ من تعمد، لاحظ عند سؤالك إيش أبو عبد الله؟ من نسي، أيهما أعظم، من نسي ولا من تعمد؟ من تعمد، من تعمد ترك سنة من سنن الصلاة لا يجب عليه سجود السهو، لكن لاحظ من تعمد ترك واجب من واجبات الصلاة بطلت صلاته. طيب الركن من باب أولى، الواجب إذا تعمد بطلت الصلاة، كيف بالركن؟ من نسي واجب من واجبات الصلاة وقد فات وقته يجبر بسجدتي السهو، من نسي ركن من أركان الصلاة لا يجبره سجود السهو إلا بعد الإتيان به. شوف لاحظ هنا نستطيع أن نضبط الفقه من خلال هذه القواعد. بيداء عبد الإله تقول هل حقن الإبر في العضل أو الوريد يفطر الصائم وأخذ السيلان في الوريد يفطر الصائم؟ عندنا قاعدة أيضا في هذا أن ما يدخل جوف ما يدخل بدن الصائم من غير الفم أو الأنف ينظر فيه، فإن كان مغذيا أفطر الصائم، وإن كان غير مغذ فإنه لا يفطر. لاحظ أنا قلت الفم والأنف، لماذا غير الفم والأنف؟ غير الفم والأنف لماذا؟ لأنهما مدخلان إلى الجوف، أما بقية البدن لا، فأي شيء يدخل الجسم من الدبر من الأذنين من العينين مثل الكحول وغير مثل قطرة العين، فإذا كان مغذي مثل إبر مثلا الجلوكوز اللي يأخذونها بعض المرضى، مثل إبر الفيتامينات اللي يأخذونها بعض المرضى تنشط، لأنها تسيل مع الدم وتنشط يستغني بها الصائم عن الطعام والشراب فهذه تفطر، أما إذا كان مضادات حيوية ما تفطر. ما حكم الأخذ من اللحية؟ محل خلاف مسألة الأخذ من اللحية، فيها خمسة أقوال قول بالتحريم مطلقا، قول بالجواز مطلقا يعني أخذ تهذيب اللحية، قول بأخذ ما زاد عن القبضة وجوبا لكونها نسك في الحج أو العمرة، أخذ ما زاد عن القبضة وجوبا في غير الحج والعمرة، وكم ذكرنا قوى نسيت والله الآن، أربعة أقوالها أو خمسة، عموما مسألة خلافية، مسألة خلافية. بارك الله في الجميع. أبو خالد يقول كيف يكون المنهجية في الفقه الشافعي؟ يا أبو خالد الله يرضى عليك، نفس اللي ذكرته أنا، بحيث أنك تعتمد متن من متون الشافعية مثل متن أبي شجاع مثلا، وتبدأ مثل طريقة ترتيب النووي أيضا، وتبدأ تتدرج، أهم شيء تضبط متن من متون الفقه، ها تضبط المتن هذا من متون الفقه الشافعية مثلا، ثم بعد ذلك تبدأ تترقى في الروايات والأوجه مثلا، ثم تترقى في الكتب التي صنفت بالاعتماد بذكر الأدلة، ثم بعد ذلك تتوسع في تتوسع بعد ذلك. خلصنا يا شيخ محمد، بارك الله فيكم، شكر الله لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.